دي مش اصول اتعبنا غلبنا قول يا حبيبنا دي مش اصول اتعبنا غلبنا قول نلغيك تتقال علينا بلاش الحبة دول نلغيك تتقال علينا بلاش الحبة دول ما بلاش الحبة دول ما بلاش الحبة دول ما بلاش الحبة دول ما بلاش الحبة دول ما بلاش الحبة دول ما بلاش الحبة دول ومقامك عندنا الناس علشان أساوتك هتاكل وشنا عارفين مقدار غلاوتك ومقامك عندنا الناس علشان أساوتك هتاكل وشنا انت بتتقل وازاي وازاي في التلاهي انت بتتقل وازاي انت بتتقال وازاي وزايد في التلاهي انت بتتقال وازاي وزايد في التلاهي صحيح جميل ولكن ما تعديش الاصول صحيح جميل ولكن ما تعديش الاصول لدغي تتقال علينا بلاش الحبة دول للغي تتقل علينا بلاش الحبة دول ما بلاش الحبة دول ما بلاش الحبة دول ما بلاش الحبة دول ما بلاش الحبة دول ما بلاش الحبة دول ما بلاش الحبة دول علشان عشقين جمالك نستاهل كل ده لك حق تسوق دلالك تزيد في البغدادة علشان عشقين جمالك نستاهل كل ده لكن دي الرحمة حلوة السوق في الحب غنوة لكن دي الرحمة حلوة الحب غنوة، الرحمة حلوة والصوت الحب غنوة، بيقولها كل عاشق اللي بيصبر ينون، بيقولها كل عاشق اللي بيصبر ينون. نلغي اتقل علينا بلاش الحبة دول، نلغي اتقل علينا بلاش الحبة دول، نلغي اتقل علينا بلاش الحبة دول، ما بلاش الحبة دول، ما بلاش الحبة دول، ما بلاش الحبة دول، ما بلاش الحبة دول، ما بلاش الحبة دول، ما بلاش الحبة دول.